أي طريقا بينهما. وقوله عاث بالعين المهملة والثاء المثلثة، والعيث أشد الفساد، والذرى بضم الذال المعجمة وهو أعالي الأسنمة، وهو جمع ذرة بضم الذال وكسرها، والعياسيب ذكور النحل، وجزلتين أي قطعتين، والغرض الهدف الذي يرمى إليه بالنشاب أي يرميه رمية كرمي النشاب إلى الهدف النشاب إلى الهدف. والمهرودة بالدال المهملة والمعجمة وهي الثوب المصبوغ، قوله لا يداني أي لا طاقة، والنغف دود، وفرسا جمع فريس وهو القتيل، والزلقة بفتح الزاي واللام وبالقاف، وروي بالزلفة بضم الزاي الزلفة بالزلف، وروي الزلفة وروي الزلفة بضم الزاي وإسكان اللام وبالفاء، وهي المرآة، والعصابة الجماعة، والرسل بكسر الراء اللبن، واللقحة اللبون، والفئام بكسر الفاء وبعدها همزة ممدودة الجماعة، والفخذ من الناس دون القبيلة. أورد رحمه الله تعالى في أول هذا الباب في المنثورات والملح أحاديث عديدة، أولها هذا الحديث حديث النواس رضي الله عنه تتعلق بفتنة المسيح الدجال، وهي كما سيأتي معنا في حديث نبينا عليه الصلاة والسلام أعظم فتنة منذ خلق الله آدم إلى قيام الساعة، وما من نبي بعثه الله عز وجل إلا وأنذر قومه من هذه الفتنة وحذرهم من شر الدجال. وقد جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة في ذكر الدجال والتحذير من فتنته وبيان ما به يكون خلاص المسلم من فتنة المسيح الدجال، وهذا جانب مهم ينبغي أن يفطن له المسلم وهو يقرأ الأحاديث التي جاءت محذرة من فتنة المسيح الدجال، كيف أنجو من هذه الفتنة، وبما أنجو، وما الذي علي أن أفعله وأقوله لأنجو من فتنة المسيح الدجال. وهذا كله جاء مبينا في الأحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام المتعلقة بفتنة المسيح الدجال. وقد دلت النصوص في السنة النبوية أن فتنة المسيح الدجال من أشراط الساعة الكبيرة وعلاماتها الكبرى، لأن الساعة كما أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام لا تقوم حتى يظهر قبلها علامات كبار، هذه العلامات تدل على دنو الساعة وقرب قيامها، ومن هذه العلامات الكبار فتنة المسيح الدجال ثم نزول عيسى بعد ذلك من السماء ثم خروج ياجوج وماجوج، وهكذا تتلاحق الفتن بين يدي الساعة عند دنو قيامها. والمسيح الدجال قد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في النصوص صفته، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الله ما بعث من نبي إلا وقد أنذر قومه ففتنة المسيح الدجال وحذرهم منه، وإخبار النبي عليه الصلاة والسلام بصفة الدجال وهيئته هذا من باب التعريف به ليتقى وليحذر وليعرف بصفته فلا يفتن لأنه يأتي كما جاء في هذا الحديث حديث النواس وغيره من الأحاديث يأتي وهو يحمل فتن عظام, فتن جارفة, فتن آخذة للقلوب ضعيفة الإيمان. ومر معنا في هذا الحديث حديث النواس رضي الله عنه شيء من ذلك. فمعرفته بصفته ومعرفة ما يقي منه من الأقوال والأفعال هذا من أهم ما ينبغي أن يعتني به المسلم. وسيأتي التنبيه على أهم الأمور التي تكون بها النجاة من فتنة المسيح الدجال. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث حديث النواس رضي الله عنه, وفيه يخبر النواس أن النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم ذكر فتنة المسيح الدجال وخفض فيه ورفع, خفض فيه ورفع, خفض فيه أي حقر من شأنه, حقر من شأنه, وأنه بإذن الله سبحانه وتعالى لا يضر مؤمنا صادق الإيمان, لا يضر مؤمنا صادق الإيمان, ويسلم المؤمن صادق الإيمان من فتنته. ورفع ببيان خطورة الفتنة, يعني هي فتنة خطيرة وعظيمة وجارفة ومهلكة, وتجرف هذه الفتنة خلقا من الناس. خفض فيه ورفع حتى ظنناه في طائفة النخل, يعني مما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في شأنه ظننا أنه خرج وأنه قريب منا في طائفة النخل. فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا, رحنا إليه أي للرسول عليه الصلاة والسلام, عرف ذلك فينا, يعني عرف في وجوههم أن حدث لهم خوف, خوف من من من من هذه الفتنة. فقال ما شأنكم, لما رأى وجوههم ظهر عليها الخوف قال ما شأنكم, قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال الغداة أي الصباح فخفضت فيه ورفعت حتى ظنناه في طائفة النخل. قال غير الدجال أخوفني عليكم, وهذا من التخفيض الآن, خفض فيه هذا من ذلك, غير الدجال أخوفني عليكم, يعني هناك أمور مع شدة فتنة المسيح الدجال وعظمها وكبرها, ثمة أمور كان عليه الصلاة والسلام يخافها على أمة أشد من خوفهم على أمة من فتنة الدجال. ومن ذلك ما جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على الصحابة ذات يوم وهم يتذاكرون, فقال ما تذاكرون, أي شيء تتذاكرون, قالوا نتذاكر فتنة المسيح الدجال. فقال ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من فتنة المسيح الدجال؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل, فذكر الرياء, ذكر الرياء في الأعمال, الصلاة وفي غيرها من الأعمال, وأن يخاف على أمة من الرياء أشد من خوفهم, خوف عليهم من فتنة المسيح الدجال. قال ألا أنبئكم بما هو أخوف عليكم عندي من فتنة المسيح الدجال؟ قلنا بلى يا رسول الله, فذكر الرياء, الرياء, وهذا فيه أن الرياء أمره خطير جدا, أمره خطير وفتنته من أشد الفتن. ولهذا يحتاج المسلم ليسلم من الرياء أن يكون دائما يعالج نيته ويصححها, عندما يصلي يعالج النية في الصلاة, عندما يحج يعالج النية, عندما يعتمر يعالج النية, وهكذا. قال سفيان الثوري ما عالجت شيئا أشد علي من نيتي, النية تحتاج إلى معالجة. فكان يخاف على أمته من الرياء أشد من خوفه عليهم من فتنة الدجال، مع عظم فتنة الدجال وخطورتها. قال: إن يخرج أنا فيكم فأنا حاجيجه دونكم، وإن يخرج ولست فيكم فامرؤ حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم. الله خليفتي على كل مسلم، أي حفظا له، حفظا له ووقاية له من شر فتنة المسيح الدجال. وهذا معدود في المنجيات من فتنته، الإسلام والعناية بالإيمان وتجديد الإيمان، هذا من الأمور المعدودة في المنجيات، أن يعتني المرء بإسلامه وإيمانه وعبادته وصلاته وطاعته لربه، لأن عبادة الله في الرخاء نجاة في الشدائد والفتن. قال: خليفتي على كل مسلم، يعني المسلم الله واقيه وحافظه بما أكرمه به من إسلام وإيمان وطاعة لله. ولهذا سيأتي معنا في آخر الزمان عندما يأتي إلى هذه المدينة شرفها الله وعلى أنقابها ملائكة فلا يستطيع أن يدخلها ويكون في السبخة، قال: فترتجف المدينة يومئذ، ويخرج إليه كل منافق ومنافقة، يخرج إليه كل منافق ومنافقة، أي أن الإيمان نجاة، أي أن الإيمان نجاة للعبد. ولهذا من أعظم الأمور الواقية من فتنة المسيح الدجال تجديد الإيمان دائما والعناية بالإسلام وأعماله. أعمال الدين، الإسلام يعني العمل، أعمال الدين الطاعات والعبادات التي يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، هذه نجاة للعبد. ولهذا اقرأ في الحديث الصحيح، قال عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال ستا، وذكر منها الدجال. بادروا بالأعمال، أي اجتهدوا بالأعمال الصالحة بالطاعات تقرب إلى الله، فإن الأعمال الصالحة تنجيكم من الفتن كلها ومن فتنة الدجال التي هي أعظم الفتن. ثم ذكر صفته، قال: إنه شاب قطط، عينه طافية، كأني أشبهه بعبد العزة ابن قطن، كأني أشبهه بعبد العزة ابن قطن. هذا أيضا من المنجيات، أن يعرف الدجال بصفته التي تجعل من ابتلي برؤيته لا يقبل ما عنده، مهما كانت عنده الأمور الفاتنة كثيرة لا يقبله، لأنه يرى في صفته التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها ما يجعله لا يقبل ما عنده. وهذا المقصود من التعريف بصفته، أنه أعور، عينه طافية، فهذا أيضا من المنجيات. كذلك من المنجيات قال: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف، فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. فواتح سورة الكهف أي أوائلها. وجاء في حديث في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حفظ العشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. من حفظ العشر آيات الأول من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. والآيات التي في أول سورة الكهف عندما يقرأها المسلم متدبرا لها يجد فيها من الهدايات العظيمة ما هو نجاة لهم من فتنة الدجال وغيرها من الفتن. ولهذا ينبغي أن ينتبه هنا إلى أن حفظ الآيات العشر من أول سورة الفتح لا يكون حفظا مجردا، بل يحفظها ويعرف ما فيها من هدايات، ويستعين على هذه المعرفة بكتب أئمة التفسير وعلماء التفسير، فيقرأ ما في هذه الآيات من هدايات، لأن هذه الهدايات المجتمعة في أوائل سورة الكهف نجاة للمسلم من هذه الفتنة. اجتمع لنا في هذا الموطن من المنجيات من فتنة الدجال تجديد الإيمان، واحد، اثنين، العمل الصالح بادر بالأعمال، ويدل عليه قوله هنا على كل مسلم، المسلم المعتني بالعمل والطاعة والعبادة، والثالث المعرفة بصفته، معرفة بصفته كما أخبر بها النبي عليه الصلاة والسلام، والرابع العناية بالآيات الأول من سورة الكهف حفظا وفهما لما حوته من هدايات عظيمة، وخامسا التعوذ بالله الدائم من فتنته. ولهذا شرع لنا دبر كل صلاة أن نتعوذ من أربع، منها فتنة المسيح الدجال، منها فتنة المسيح الدجال، فيكثر من التعوذ. سادسا تجنب الفتن، تجنب الفتن عموما، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن السعيد لمن جنب الفتن، لا يستشرف المرء للفتن، لأن سبحان الله الفتن التي قبل الدجال تروض النفس لقبول فتنة الدجال، ولهذا قبل الدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان يأتي دجاجلة كثر دونه في لأن الدجال المفتري الكذاب دونه في الكذب، يعني لا يبلغون مبلغه لكنهم يروضون نفوس الناس لقبول فتنة الدجال. ولهذا يجب على المسلم أن يعود نفسه على تجنب الفتن وعدم الاستشراف لها ولا تجرفه إليها. وفيما يتعلق بالدجال خاصة في في في في في هذا الباب، باب تجنبه، صح عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال من سمع بالدجال فلينأ عنه، يقترب منه، من سمع بالدجال فلينأ عنه، يعني ليبتعد. وهذا من الأمر المنجي من فتنته أن يعود المرء نفسه على تجنب الفتن وعدم القرب منها، لأن القرب منها مخاطرة بالنفس وإيقاع لها بالتهلكة. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أنه خارج من خله، أي طريق بين الشام والعراق، وقوله خارج من خله لا يعني ذلك أن هذا مبدأ خروج، ويخرج وراء ذلك، سيأتي في الحديث ما يدل على ذلك، لكن هذه الخله يعني الطريق بين الشام والعراق سيسلكها الدجال في سيره وعثوه في الأرض فسادا، كما قال عليه الصلاة والسلام فعاث يمينا وعاث شمالا، يا عباد الله فاثبتوا، أي على إيمانكم، لا يفتننكم، اثبتوا على إيمانكم، على طاعتكم، على تجنبكم للفتن المهلكات. قلنا يا رسول الله وما لبثه في الأرض إذا خرج آخر الزمان، كم يلبث، كم يمكث في الأرض؟ قال 40 يوما، 40 يوما هذه مدة مكثة في الأرض، حددها عليه الصلاة والسلام 40 يوما. قال يوم كسنة، يوم كسنة يعني يمتد اليوم الواحد في ذاك الزمان، في آخر يعني آخر الزمان يمتد هذا اليوم الأول في خروج الدجال، يمتد فيكون مدته سنة، يكون مدته سنة، يعني يكون طويل طول سنة كاملة. هل يصلى في هذا اليوم فقط 5 صلوات؟ هذا السؤال الآن شغل ذهن الصحابة رضي الله عنهم، أهم ما عندهم الصلاة، أهم ما عندهم الصلاة. يوم كسنة، يعني يوم إذا كان يوم واحد كسنة هل يصلى فيه 5 صلوات وتكفي ولا ماذا يصنع؟ قال يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم. اليوم الأول مدة سنة، اليوم الثاني مدة شهر، اليوم الثالث مدة أسبوع، ثم بقية أيامه مثل سائر أيامكم. قلنا يا رسول الله فذلك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ ما حضر في ذهنهم إلا أمر الصلاة، وهذا من تعظيم الصحابة للصلاة ودقيق عنايتهم رضي الله عنهم بها. أتكفينا فيه صلاة يوم، يعني يوم واحد، بمعنى نصلي في ذلك اليوم فقط 5 صلوات يكفي هذا؟ قال لا، ما يكفي، ما يكفي أن يصلي في ذاك اليوم 5 صلوات. إذن ماذا يصلي؟ يصلي في ذاك اليوم صلوات ماذا؟ سنة كاملة. كيف يصنع؟ قال أقدر له قدره، قدروا الوقت، قدروا الوقت في ذاك اليوم، أقدروا له قدره، فما يصلي في ذاك اليوم الذي هو كسنة 5 صلوات فقط، بل يصلي صلوات، يصلي صلوات 360 يوما، 360 يوما، سنة 360 يوم، فيصلي صلاة في ذاك اليوم صلوات سنة، يقدر لهذه الصلوات قدرها. قلنا يا رسول الله وما إسراعه في الأرض؟ ما سرعته في الأرض، سيره في الأرض؟ لأن في 40 سنة يجوب الأرض كلها، يقف على كل قرية ويفتن أهلها ويطيعه من يطيعه وينجو منه من ينجو. ما سرعته في الأرض؟ قال كالغيث استدبرته الريح، يعني جاءت الريح وتدفع. هذا فيه إشارة إلى سرعة سيره في الأرض، فيأتي على القوم. هذا مثال الآن لشدة فتنة الدجال بما يجري الله سبحانه وتعالى على يديه ابتلاء وامتحانا، من أمور فاتنة عظيمة جدا، ابتلاء وامتحانا. فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به، يدعوهم إلى الإيمان به، الإيمان به أي أنه هو الرب، يدعي ذلك لنفسه، يدعي ذلك لنفسه، وأن عنده الجنة والنار وعنده الثواب والعقاب، يدعو الناس إليه فيؤمنون به ويستجيبون له. قال فيأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت. هذه فتنة عظيمة جدا، يأمر السماء تمطر، يقول لها أمطري فتمطر، ويقول للأرض أنبتي فتنبت. قال فتروح عليهم سارحتهم، أي ماشيتهم من الإبل والغنم، تروح عليهم، ترجع من المرعى وهي شباع تماما، أطول ما كانت ذرا وأسبغه ضروعا وأمده خواصر، شبعة تمام الشبع، تكبر وتسمن لكثرة العشب وكثرة الكلاء. ثم يأتي على القوم فيدعوهم فيردون عليه، يعني ما يقبلون، ينجيهم الله منه، يردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون ممحلين، يعني تصبح أرضهم أرضا جذبة لا عشب فيها ولا حتى الذي فيها يذهب، يصبحون ممحلين. هذا أيضا ابتلاء، ليس بأيديهم شيء من أموالهم، حتى أموالهم تخرج كما سيأتي معنا، تخرج الأموال تمشي وراء الدجال، ذهب وفضة وكنوز تخرج، تتبع الدجال، ويمر بالخريبة فيقول لها أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل أي ذكور النحل. ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين قطعتين رمية الغرض يعني الهدف، ثم يدعوه فيقبل أي الشاب ويتهلل وجهه يضحك يعني يقسمه قطعتين ثم يدعوه فيرجع. هذا كله من الابتلاء، أشياء يجريها الله على يديه ابتلاء وامتحانا للناس. تشتد فتنته في الأرض وتعظم ويعظم الابتلاء به، فبينما هو كذلك إذ بعث الله تعالى المسيح ابن مريم، المسيح ابن مريم صلوات الله وسلامه عليه. والمسيح عيسى ابن مريم عليه السلام رفع إلى السماء، بل رفعه الله إليه، رفع إلى السماء وهو في السماء آخر الزمان بعد خروج الدجال ينزل، آخر الزمان بعد خروج الدجال ينزل. وبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث صفة نزوله من السماء، قال ينزل عند المنارة، هذا مكان النزول البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، بين مهرودتين الثوب المهرودة الثوب المصبوغ، بين مهرودتين واضعا كفيه على أجنحة ملكين، ينزل من السماء واضعا كفيه على أجنحة ملكين، إذا طأطأ أي خفض رأسه عليه السلام قطر، وإذا رفعه تحدر منه جمان كاللؤلؤ، يعني ينزل قطرات الماء من في جمالها وبهائها وحسنها كاللؤلؤ. فلا يحل لكافر يجد ريح نفسه إلا مات، ونفسه ينتهي إلى حيث ينتهي طرفه، فيطلبه حتى يدركه، يعني حتى يدرك عيسى عليه السلام الدجال بباب لد فيقتله. ثم يأتي عيسى عليه السلام قوم قد عصمهم الله منه، يعني نجاهم من فتنة الدجال، فيمسح عن وجوههم ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة، يحدثهم بدرجاتهم في الجنة، يخبرهم بمن كل واحد يخبره أنت منزلتك في الجنة كذا، يحدثهم هؤلاء الذين أكرمهم الله وسلموا من من من الدجال ونجوا من فتنته، قال يحدثهم بدرجاتهم في الجنة، قارن بين هؤلاء وبين أولئك الهلكة الذين اتبعوه وآمنوا به وصدقوا، قال ويحدثهم بدرجاتهم في الجنة. فبينما هو كذلك إذ أوحى الله تعالى إلى عيسى إني قد أخرجت عبادا لي، هذه أيضا الفتنة فتنة عظيمة، وهي خروج أجوج ومأجوج من كل حدب، وهذه من أشراط الساعة وعلاماتها، يأجوج ومأجوج قبيلتان كبيرتان من بني آدم يخرجون في آخر الزمان ويعثون في الأرض فسادا. قوله عليه الصلاة والسلام لا يدان لأحد بقتالهم، لا قدرة ولا طاقة لأحد بقتالهم، ما أحد يستطيع أن يقاومهم، كثر شرهم عظيم وفسادهم مستطير، لا يداني لأحد بقتالهم. قال فحرز عبادي خذهم إلى الطور، طور الجبل، فحرز عبادي إلى الطور، ويبعث الله يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون كما أخبر الله في القرآن. فيمر أوائلهم على بحيرة طبرية فيشربون ما فيها، بحيرة كبيرة جدا فيشربون ما فيها، أولهم يشرب ما فيها، هذا يدل على ماذا؟ كثرتهم، أنهم عددهم كبير جدا، يمر أولهم على بحيرة طبرية فيشربون في ما فيه، ويمر آخرهم فيقولون لقد كان بهذه مرة ما، لقد كان بهذه مرة ما، يعني كان يوجد فيها ما، والذي شرب الماء من أولهم. ويحصر نبي الله عيسى وأصحابه، عيسى عليه السلام وأصحابه رضي الله عنهم، حتى يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من 100 دينار لأحدكم اليوم، لقلة الطعام، قلة الزاد. فيرغب نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه رضي الله عنهم إلى الله، أي يفزعون إلى الله، يلجؤون إلى الله بالدعاء. وهذا فيه أن الدعاء نجاة للمرء، الدعاء نجاة للمرء من كل فتنة وكل بلاء وشر. فيرسل الله تعالى عليهم النغف، يعني النغف هذا يعني حشرة صغيرة، حشرة صغيرة تكون في رقاب هؤلاء. قال النغف دود، النقف حشرة صغيرة، دودة صغيرة يرسلها الله عليهم، يهلكهم بهذا الدود، كلها هذا العدد الكبير، والأمتين الطاغيتين يهلكهم الله بدود، حشرات صغيرة يرسلها إليهم، فيصبحون فرسا، أي قتلى هلكا، كموت نفس واحدة. هذا العدد الكبير كله يرسل إليهم الدود هذا الصغير، فيهلكون في ساعة واحدة، كلهم يهلكون هلاك نفس واحدة في ساعة واحدة. ثم يهبط نبي الله عيسى من أين؟ الطور. يهبط نبي الله عيسى وأصحابه رضي الله عنهم إلى الأرض، يعني ينزلون من الجبل لأنهم كانوا فوق الجبل متحصنين بالصعود فوق الجبل يتوقون شر هؤلاء. فلا يجدون في الأرض، لما ينزلون لا يجدون في الأرض موضع شبر إلا ملأه زهمهم ونتنهم، تصبح الأرض ريحتها ما تطاق من عفن هؤلاء الهلكة. فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه رضي الله عنهم إلى الله، أن يلجؤون إليه بالدعاء أن يخلصهم من هذه الجيف المنتنة. فيرسل الله طيرا كأعناق البخت، كأعناق البخت يعني مثل الجمل طويل العنق، مثل الجمال طويلة الأعناق. قال كأعناق البخت، فتحملهم فتطرحهم حيث شاء الله. ثم يرسل الله عز وجل مطرا لا يكن منه بيت مدر ولا وبر، يعني لا يقي من هذا المطر بيت، سواء صنع من الطين أو صنع من الصوف. المدر البيت المصنوع من الطين، والوبر البيت المصنوع من الصوف. فيغسل الأرض حتى يتركها كالزلقة، يعني كالمرآة صافية ما بها شيء من ذاك القدر ولا ذاك النتن. ثم يقال للأرض أنبتي ثمرتك وردي بركتك، فيومئذ تأكل العصابة، يعني الجماعة الكبيرة من الناس من الرمانة، يعني رمانة واحدة تكفيهم، تكفي العصابة، يعني الجماعة الكبيرة من الناس تكفيهم الرمانة الواحدة، يكون ماذا؟ الثمر كبير. ما حجمه في الكبر؟ يقول عليه الصلاة والسلام نعم، يقول ويستظلون بقحفها، قشر الرمانة، بعد ما يأكلونها قشرها العصابة تجلس في ظلها من كبر ماذا؟ حجمها. ويبارك الله في الرسل، أي الحليب ضرع الماشية، يبارك الله فيه. ذكر مثالا على ذلك، قال حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس، يعني الأعداد الكبيرة من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس، الفخذ دون القبيلة. هذا من البركة التي يجعلها الله سبحانه وتعالى في ذاك الزمان. وفي ذاك الزمان يصبح في المال وفرة، يصبح في المال وفرة، حتى إنه في ذاك الزمان من يريد أن يتصدق يخرج ما يجد أحد، ما يجد أحد يقبل صدقة، كل الناس عندهم وفرة في المال وفي الطعام. وفي ذاك الوقت أيضا لا يبقى حسد، أخبر بذلك عليه الصلاة والسلام، الحسد يذهب، لأن الحسد يتبع ماذا؟ يتبع الدنيا، والدنيا أصبحت في أيدي الجميع، كلهم سواسية، كلهم عندهم وفرة في المال، فما أحد منهم يحسد أحدا على شيء لأن عنده مثله، كل واحد عنده. فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم. وهذا الحديث أو هذه الجملة في الحديث مفسرة لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم إلى قيام الساعة، يعني إلى هذا الوقت، ليس المراد إلى قيام الساعة الساعة الكبرى، الساعة الكبرى لا تقوم إلا على شرار الخلق. المراد بقوله إلى قيام الساعة أي هذه الساعة، الساعة التي يبعث الله فيها ريح فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة، بعد ذلك لا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق، إلا شرار الخلق. يتهارجون فيها تهارج الحمر، يعني مثل ما الحمر تنزو ينزو بعضها على بعض يفعلون ذلك مثل الحمر، يعني في الشوارع في الطرقات مثل الحمر مثل البهائم، يعني يحصل منهم الجماع وهذه الأمور علانية ما بعضهم أمام بعض مثل الحمر مثل هذه البهائم، لا فرق بينهم، وهم أضل من البهائم وأسوأ حالا منها، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق. نسأل الله عز وجل العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة، نسأل الله جل وعلا أن يهدينا أجمعين إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يوفقنا لكل خير. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن كلها ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخرة علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، اللهم سدده في أقواله وأعماله، اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على رعاياهم. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين،